الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث سمعت أمس، الذي سمع بالأمس فهضل. نعم تفضل. قال ابن البخاري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن حميد قال ابن حماد يحيى بن حماد حماد قال حدثنا ابو عوانة عن سليمان عن شقيق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انا فرقكم على الحوض. ما اسمك؟ ايش؟ حوض يا قايد ضروري. وانت؟ لا ما ينفع ضروري. لا تفضل. قال البخاري حدثنا عبد الله حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا ابو عوانه عن سليمان عن شعيب عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انا فرقكم على الحوض. تفضل. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا ابو عوانه عن سليمان عن شقيق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انا فرسكم على الحوض. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن أبي مريم، واسم أبي مريم الحكم، بعد العهد به، اقرأوا ترجمته يرحمك الله. وفي طبقته تقريبا والله أعلم أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف. قال حدثنا نافع أبو عبد الله مولى بن عمر ليس بنافع أبي عبد الله ولا ابن عمر. قال حدثنا نافع بن عمر البكراوي، وهذا أيضا اقرأوا ترجمته، عن ابن أبي مليكة عبد الله قال قال عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزاله كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا. أرجعنا البحث حتى نصل إلى هذا الحديث في الكلام على قوله مسيرة شهر. ذكر للحوض في هذا الحديث عدة أوصاف، من حيث السعة مسيرة شهر، ومن حيث اللون أبيض من اللبن، ومن حيث الريح أطيب من المسك، ومن حيث عدد كيزانه كنجوم السماء، ووصف الشاربين بما أن من شرب منه لا يظمأ أبدا. تفضل. من هو جد جده؟ أعز سعيد بن الحكم. إذن ابن أبي مريم أبو مريم الأعلى، ليست كنية الحكم. ماذا قال ثقة ثبت؟ ما شاء الله. وشيخه نافع بن عمر. ما فيه البكراوي؟ من هو البكراوي؟ ماذا قال في ثقة؟ قال الحافظ: قوله حوض مسيرة شهر، لعل الحافظ في هذا البحث سيجمع الأدلة ويؤلف بينها. قال: زاد مسلم والإسماعيلي وابن حبان في روايتهم من هذا الوجه زواياه سواء، يعني مسيرة شهر في الطول مسيرة شهر في العرض. وهذه الزيادة تدفع تأويل من جمع بين مختلف الأحاديث في تقدير مسافة الحوض على اختلاف العرض والطول، وقد اختلف في ذلك اختلافا كثيرا، فوقع في حديث أنس الذي بعده كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وأيلة مدينة كانت عامرة وهي طرف بحر القلزم، يعني أنها قريبة من البحر الأبيض المتوسط، والبحر وبحر القلزم هو البحر الأحمر، من طرف الشام وهي الآن خراب يمر بها الحاج من مصر، فتكون شماليهم، ويمر بها الحاج من غزة وغيرها فتكون أمامهم. ومعلوم أنه لم يكن قد اتصل آنذاك البحر الأحمر بالبحر الأبيض، ويجلبون إليها الميرة من الكرك والشوبك وغيرها وغيرهما، يتلقون بها الحاج يعني الحجاج ذهابا وإيابا، وإليها تنسب العقبة المشهورة عند المصريين، وبينها وبين المدينة النبوية نحو شهر بسير الأثقال إن اقتصروا كل يوم على مرحلة وإلا فدون ذلك، وهي من مصر على أكثر من النصف من ذلك، ولم يصب من قال من المتقدمين إنها على النصف مما بين مصر ومكة، بل هي دون الثلث فإنها أقرب إلى مصر. ونقل عياض عن بعض أهل العلم أن أيلة شعب من جبل رضوى الذي في ينبع، وتعقب بأنه اسم وافق اسما، والمراد بأيلة في الخبر هي المدينة الموصوفة آنفا، وقد ثبت ذكرها في صحيح مسلم في قصة غزوة تبوك، وفيه إن صاحب أيلة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصالحه، وتقدم لها ذكر أيضا في كتاب الجمعة. وأما صنعاء فإنما قيد في هذه الرواية باليمن احترازا من صنعاء التي بالشام، والأصل فيها صنعاء اليمن لما هاجر أهل اليمن في زمن عمر عند فتوح الشام، نزل أهل صنعاء في مكان من دمشق، فسمي باسم من هاجر فسمي باسم بلدهم. فعلى هذا فمن في قوله في هذه الرواية فمن في قوله في هذه الرواية من اليمن إن كانت ابتدائية فيكون هذا اللفظ مرفوعا، وإن كانت بيانية فيكون مدرجا من قول بعض الرواة، والظاهر أنه الزهري. ووقع في حديث جابر بن سمرة أيضا كما بين صنعاء وعيلب، وفي حديث حذيفة مثله لكن قال عدن بدل صنعاء. وفي حديث أبي هريرة أبعد من أيلة إلى عدن، وعدن بفتحتين بلد مشهور على ساحل البحر في أواخر سواحل اليمن وأوائل سواحل الهند، وهي تسامت صنعاء، وصنعاء في جهة الجبال. وفي حديث أبي ذر ما بين عمان إلى أيلة أو عمان، إذن عمان ما بين عمان إلى أيلة، وعمان بضم المهملة وتخفيف النون بلد على ساحل البحر من جهة البحرين. وفي حديث أبي بردة عند ابن حبان ما بين ناحيتي حوضي كما بين أيلة وصنعاء مسيرة شهر. وهذه الروايات متقاربة لأنها كلها نحو شهر أو تزيد أو تنقص، يعني إن زادت فعلى قدر تباطؤ المسافر، وإن نقصت فعلى قدر سرعة المسافر، وإن توسط في السير فهي شهر. ووقع في رواية أخرى تحديد بما هو دون ذلك، فوقع في حديث عقبة بن عامر عند أحمد كما بين أيلة إلى الجحفة، وفي حديث جابر كما بين صنعاء إلى المدينة، وفي حديث ثوبان ما بين عدن وعمان البلقاء ونحوه لابن حبان عن أبي أمامة. وعمان هذه بفتح المهملة وتشديد الميم للأكثر، وحكية تخفيفة، وتنسب إلى البلقاء لقربها منها، والبلقاء بفتح الموحدة وسكون اللام بعدها قاف، وبالمد بلدة معروفة من فلسطين. وعند عبد الرزاق في حديث ثوبان ما بين بصرى إلى صنعاء أو ما بين أيلة إلى مكة، وبصرى بضم الموحدة وسكون المهملة بلد معروف بطرف الشام من جهة الحجاز، تقدم ضبطها في بدء الوحي. وفي حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد بعد ما بين مكة وأيلة، وفي لفظ ما بين مكة وعمان، وفي حديث حذيفة بن أسيد ما بين صنعاء إلى بصرى، ومثل أول بن حبان في حديث عتبة بن عبد في رواية الحسن عن أنس عند أحمد كما بين مكة إلى أيلة أو بين صنعاء ومكة. وفي حديث أبي سعيد عند ابن أبي شيبة وابن ماجه ما بين الكعبة إلى بيت المقدس، وفي حديث عتبة بن عبد ابن عبد عند طبراني كما بين البيضاء إلى بصرى، والبيضاء بالقرب من الربذة البلد المعروف ما بين مكة والمدينة، يعني هو قريب من البيضاء، قريبة من المدينة، سلسلة جبلية من جاء يعني تفرق بينهما أودية، وادي في الوسط والجبال من هنا ومن هنا، وقد وصلت إليها. وهذه المسافة متقاربة وكلها ترجع إلى نحو نصف شهر أو تزيد على ذلك قليلا أو تنقص. وأقل ما ورد في ذلك ما وقع في رواية لمسلم في حديث ابن عمر من طريق محمد بن بشر عن عبيد الله بن عمر بسنده كما تقدم وزاد، قال قال عبيد الله فسألته قال قريتان بالشام مسيرة بينهما مسيرة 3 أيام، ونحوه له في رواية عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر، لكن قال 3 ليال، وقد جمع العلماء بين هذا الاختلاف. فقال عياضا هذا من اختلاف التقدير لأن ذلك لم يقع في حديث واحد فيعد اضطرابا من الرواة، وإنما جاء في حديث مختلفة من غير واحد من الصحابة سمعوه في مواطن مختلفة. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضرب في كل منها مثلا لبعد أبطال الحوض وسعته بما يسنح له من العبارة، ويقرب ذلك للعلم، ببعد ما بين البلاد النائية بعضها من بعض لا على إرادة المسافة المحققة. قال فبهذا يجمع بين الألفاظ المختلفة من جهة المعنى انتهى ملخصا وفيه نظر من جهة أن ضرب المثل والتقدير إنما يكون فيما يتقارب. وأما هذا الاختلاف المتباعد الذي يزيد تارة على 30 يوما وينقص إلى 3 أيام فلا. قال القرطبي ظن بعض القاصرين أن الاختلاف في قدر الحوض اضطراب وليس كذلك. ثم نقل كلام عياض وزاد وليس اختلافا بل كلها تفيد أنه كبير متسع متباعد الجوانب. ثم قال ولعل ذكره للجهات المختلفة بحسب من حضرهم ممن يعرف تلك الجهات فيخاطب كل قوم بالجهة التي يعرفونها. وأجاب النووي بأنه ليس في ذكر المسافة القليلة ما يدفع المسافة الكثيرة فالأكثر ثابت بالحديث الصحيح فلا معارضة. وحاصله أنه يشير إلى أنه أخبر أولا بالمسافة اليسيرة ثم أعلى بالمسافة الطويلة فأخبر بها كأن الله تفضل عليه باتساعه شيئا بعد شيء فيكون الاعتماد على ما يدل على أطولها مسافة. وتقدم قول من جمع الاختلاف بتفاوت الطول والعرض ورده بما في حديث عبد الله بن عمرو زواياه سواء وهذه الزيادة عند مسلم. ووقع أيضا في حديث النواس بن سمعان وجابر وأبي برزة وأبي ذر طوله وعرضه سواء. وجمع غيره بين الاختلافين الأولين باختلاف السير البطيء والسير الأثقال والسير السريع والسير الراكب المخفف وبحمل رواية أقلها وهو 3 على سير البريد. فقد عهد منهم من قطع مسافة الشهر في 3 أيام ولو كان نادرا جدا. وفي هذا الجواب عن مسافة الأخيرة نظر وهو فيما قبله مسلم. يعني كيف البريد؟ البريد بارك الله فيكم هو الذي نفهمه الآن أن هناك بريد يوصل الرسائل فيكون شخص مجهز للبريد مسيرته نصف يوم فيستلم يعني يحرك فرسه في الصباح ركب ظن عد ون لا يقف ولا يفطر نصف اليوم يقف يسلمها لبريد آخر يستلمها نصف يوم آخر فيقطعون في اليوم مسافات طويلة جدا معهم خيول معدة لهذا هذا الذي يسمونه البريد. فيقول أنه يقطع المسافة مسيرة الشهر في 3 أيام. نعم أي لكن قضية البريد هذا بسرعة هائلة يعني خيرا. قال فقد عهد منهم من قطع مسافة الشهر في 3 أيام ولو كان نادرا جدا. وفي هذا الجواب عن مسافة الأخيرة نظر وهو فيما قبله مسلم وهو أولى ما يجمع به. وأما مسافة الثلاث فإن الحافظ ضياء الدين المقدسي ذكر في الجزء الذي جمعه في الحوض أن في سياق لفظها غلطا وذلك لاختصار وقع في سياقه من بعض رواته. ثم ساقه من حديث أبي هريرة وأخرجه من فوائد عبد الكريم بن الهيثم الدير عاقولي بسند حسن إلى أبي هريرة مرفوعا بذكر الحوض فقال فيه عرضه مثل ما بينكم وبين جرباء أذرح. قال الضياء فظهر بهذا أنه وقع في حديث ابن عمر حذف تقديره كما بين مقامي وبين جرباء أذرح فسقط مقامي وبين. قال الحافظ صلاح الدين العلائي بعد أن حكى قول ابن أثير في النهاية هما قريتان بالشام بينهما مسيرة 3 أيام ثم غلطه في ذلك وقال ليس كما قال بل بينهما غلوة سهم وهما معروفتان بين القدس والكرب. وقد ثبت القدر المحذوف عند الدارقطني، يعني الراوي قال بينهما كما بين جرباء وأذرح، وهو الرواية الصحيحة ما بينكم وبين جرباء وأذرح، فحذف بينكم، فبمجيء كلمة بينكم تكون المسافة شهر. قال الحافظ صلاح الدين العلائي بعد أن حكى قول ابن أثير في النهاية هما قريتان بالشام بينهما مسيرة قراته، قال وقد ثبت القدر المحذوف عند الدارقطني وغيره بلفظ ما بين المدينة وجرباء وأذرح، قلت وهذا يوافق رواية أبي سعيد عند ابن ماجه كما بين الكعبة وبين المقدس، وقد وقع ذكر الجرباء وأذرح في حديث آخر عند مسلم فيه وفي أهل جرباء وأذرح وافى أهل جرباء وأذرح بحرسهم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذكره في غزوة تبوك وهو يؤيد قول العلاء إنهما متقاربتان. وإذا تقرر ذلك رجع جميع المختلف إلى أنه لاختلاف السير البطيء والسير السريع. وسأحكي كلام ابن التين في تقدير المسافة بين جرباء وأذرح في شرح الحديث السادس عشر، والله أعلم. خيرا، استفدنا كثيرا، وأن المسافة مسيرة شهر. اكتبوا الحديث. قال البخاري حدثنا سعيد بن أبي مريم انظر يا أخي البكراوي من هو؟ لا يزال في النفس منه في الأنساب البكراوي. قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها يعني من الكيزان من شرب منها فلا يظمأ أبدا. حامد بن عمر، وهذا نافع بن عمر، جزاك الله خير. حامد بن عمر، حامد بن عمر البكراوي نسبة إلى أبي بكرة. هذا يسأل عن حديث لكل نبي من الأنبياء حوض، مر بنا ولا أتحققه، ما أذكر هل ثبت أم لا. يقول الأنهار التي تجري في الجنة هل هي من الحوض؟ لا، الحوض من الجنة لأنه خارج الجنة في أرض المحشر، فالحوض يصب فيه من نهر الكوثر، وأنهار الجنة من الجنة، وعدد الأنهار لا يحصيها إلا الله، لكن أنواعها أربعة. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر اللذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، والعيون عين الكوثر، وعين السلسبيل وهي الزنجبيل، وعين التسنين والماء. هل تذكرون عيونا من مادة أخرى أو أنهارا من مادة غير أخرى؟ فالعيون أربعة أنواع والأنهار أربعة أنواع. إن كان عندكم شيء أفدتمونا به. وجدت لكل نبي من الأنبياء حوضا؟ ما حاله؟ ها؟ طيب يا أخي، قل الباني صححه والعهدة عليه. خيرا.